بل يجب على ولاة الأمر الخاص في هذه المدارس على الأقل أن لا يتأثروا بالأذواق الكافرة وأن يفرضوا الآداب الإسلامية على الصغار كما هو يستوحى ويستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام نحن قاربنا للوصول أمام شيخ الجسر يعني قريب قاربنا أقول وراء الشاحنة نعم كما قال عليه السلام تعدها شيخ تعدها مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله عليه السلام هذا عند من يفقه مقاصد الشريعة ومراميها لا يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع أي يصلون مثلا عراة أي يصلون بدون وضوء لا لأن هذه لا تكون الصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لذلك فهذا الأمر يستلزم أمورا مهمة جدا تتعلق بولي الولد أول ذلك أن يعلم الولد ابن السبع الوضوء لأنه لا يجوز له أن يدخل الصلاة بغير وضوء ومن ذلك أن يعلمه طهارة الثوب وطهارة المكان الذي يقوم يصلي عليه وإن كان هذا في الغالب يتعلق بالدار دار الوالدين وفي الغالب أن المكان الذي سيصلي فيه يكون طاهرا عادة لكن لا بد من هذا يفقه ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان كذلك مثلا أنه ينبغي أن يعلم أو يفرض على الأقل ستر العورة ولذلك نحن نجد في كثير من المساجد أطفالا صغارا تسر العين بحضورهم في المسجد ومشاركتهم للرجال في صلاتهم لكن تراهم وقد بدت أفخاذهم لماذا؟ لأن أباه وأمه قد ألبساه هذا الثوبان وما أعلموه بأن الصلاة لها آداب يجب اهتمامها وهكذا دواليك فختاما أقول يجب على إدارة المدرسة أن يربوا الأطفال على الآداب الإسلامية وبخاصة إذا كنا من النساء وبنا ولعل في هذا القدر كفاية كجواب عن ذاك السؤال.